عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني أن قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف معناها أنها مغلقة عن الخير، أنها مغلقة عن الخير. وفي كلا التفسيرين هو ردهم للحق. ثم سرت هذه الخصلة الذميمة في أهل البدع في زمن النبي وزمن المؤلف رحمه الله، ولا يزال أهل البدع يتحججون بحجج واهية لرد الحق، فيقولون مثلا عندنا علماء، وتجد أن هؤلاء العلماء علماء ضلالة يفتون بأهوائهم، أو يقول أحدهم أنني لا أفقه القرآن ولا أفقه السنة، وليس قصده عدم الفقه، إنما قصده رد الخير. وينتبه العبد دائما إلى الأوامر والنواهي التي تصدر من الله ورسوله أنه يجب أن يتقبلها بالقبول الأحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشرة أنه اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وأن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على لقاء قوله تعالى نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين. ومن خصال الجاهلية ومسائلهم أنهم يظنون أن ما دام الله أنعم عليهم بالدنيا فهو دليل على رضا الله، فهو دليل على رضا الله. قال تعالى في بيان هذه القصة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فظنوا أن الله جل وعلا أعطاهم المال وأعطاه الدنيا أنهم مكرمون وأن الله راض عنهم. هذه هي مبادئ هذه المسألة من مسائل الجاهلية. فرد الله عليهم بعدها بآيتين قوله جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالعبرة إذن بالإيمان والتقوى، لا مجرد إعطاء الدنيا أنه دلالة على رضا الله، وليس أنه منعم عند الله. وإذا والآية التي بعدها وأما إذا ابتلاه فقدر يعني طيب فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذا هذا المقياس عند الناس، الذي عند الله ليس هو ليس هو المقياس الحقيقي. قال الله تعالى بعدها كلا، يعني ليس كما تظنون، ليس كل من لعنت عليه الدنيا فهو محبوب، وليس كل من ضيقت عليه الدنيا فهو ملعون، إنما هو ابتلاء. قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة ويقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كيف يكون الابتلاء بالنعم؟ يكون الابتلاء الله يدعي عليك ثم لا تقوم بالشكر الحقيقي. إذا ما هو الشكر الحقيقي؟ اعلم أن الشكر هو الاعتراف بأن الله هو المنعم، وأن هذا يقوم على ثلاثة أركان احفظوها فإنها مهمة. الركن الأول من أركان الشكر الاعتراف بالقلب أن هذه النعمة دينية أو دنيوية من الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني التحدث باللسان أن النعم من الله، وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثالث وهو أخطرها، قال العلماء: الاستعانة بالنعم على ضعف. سمعك نعمة، تعترف بقلبك أنها من الله، تتحدث باللسان أنها من الله، لكن هل تسمع إلى المباحات أم المحرمات؟ لسانك هل تتكلم بالمباحات أم بالمحرمات؟ جوالك هل تتابع وترسل وتتكلم بما أباح الله أم لا؟ لذلك يقول عز وجل في باب وجوب الاستعانة بفعل النعم على طاعة الله: اعملوا آل داود شكرا. يقول ابن كثير رحمه الله: فسمى العمل شكرا، لأن كثيرا من الناس يقول باللسان الحمد لله شكر لله ويعترف بقلبه، لكن جوارحه تكون كافرة بهذه النعم، فاحذر. يقول عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، ما قال كفرت بالله، هم مؤمنون بالله، فكفرت بأنعم الله. إذا هذا كفر النعمة. ولذلك ينبغي للأخوات المستمعات كل ما أحدث الله لهم نعمة أن يستعينوا بها على طاعة الله، نعمة المال نعمة جديدة، فإذا أنعم الله عليك فاحذر أن تعصي الله بها، فإنه قد يكون وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا من معنى هذه المسألة من مسائل الجاهلية. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. الحادية عشرة: أنه لا يعقل قدر حقه إلا الذي لا طالب به، كقوله تعالى: نؤمن بما أنزل علينا. وهذا من خصال الجاهلية، أنهم لا يقبلون الحق إلا إذا كان مع طائفتهم، لأن الحق لا يجوز إلى غيره، هذا في ظنهم. وهذا موجود في أهل البدع عند الرافضة، يظنون أن الحق مع أسيادهم فقط، مثل الصوفية يظنون أن الحق مع مشايخهم فقط، حتى لو أتاهم الحق من جهة أخرى يرغبونه، مع أن الواجب على العبد دائما أن يقبل الحق من أي شخص كائنا ما كان. فسليمان بن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام قبل الحق من هدهد لما قال جل وعلا: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فبكى، فقال يعني الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر الآية. فهنا قال الهدهد: ما دام أن معه الحق قبله سليمان عليه الصلاة والسلام، أيضا الحق قد يأتيك من أعدائك ما دام أنه حق، إما آية أو حديث، فالواجب قبوله. أما التعصب لمذهب، أنا مذهبي حنبلي يتعصب الحنابلة، أنا مذهبي شافعي يتعصب الشافعية، أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي مالك، هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم قالوا صح الحديث فهو مذهب، ولم يدعوا الناس لتعظيم كلامهم لأنهم يعلمون أنهم بشر. لكن المشكلة في بعض أتباع هؤلاء الملاحدة، هذا الحمل ربما يتعصب يقول قال أحمد وهذا المالك يتعصب لمالك وهذا الحنفي يتعصب وهذا الأندلس العصمة لله ورسوله فقط. فهؤلاء علماء أجلة لم يدعوا الناس إلى تعظيمهم أو الأخذ عنهم مباشرة، وذلك لشرفهم وفضلهم عند الله جل وعلا. فيجب عليك دائما إذا عبدت الله بصلاة زكاة بحج ألا تقول هذا من الكلام تسكت، لا بد من دليل، لا بد من ذكر الدليل، فإن ذكر الدليل هذا من أوجب الأمور حتى يقبل الناس الكلام، أو تفتي في فتوى عالم ثقة أجمع الناس على قبوله، فهذا أمر مهم في هذا الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة نسبة باطنية إلى الأنبياء كقوله تعالى: وما كفر سليمان، حيث نسب السحر إلى سليمان، وكفر بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم، هذه من مسائل الجاهلية أنهم يردون الحق ويقبلونه من طوائفهم، وأيضا يفيد هذا أن من مسائل الجاهلية أن الحق لا يقبلونه إلا مع طائفتهم، بل وأقبح من هذا أنهم ينسبون باطلهم إلى أهل الحق. فاليهود قبحهم الله نسبوا السحر تعلما وتعليما إلى سليمان، الله جل وعلا زكى سليمان عليه السلام، قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر. وتفيد هذه الآية أن السحر كفر تعلم وتعليم والدعوة إليه، وأن السحر هو عقد ورقى وتعاويذ يستعين بها الساحر على الجن فيقتل أو يفرق بين المرء وزوجه بأمر الله. ولذلك ثبت عن ثلاثة من الصحابة الأجلاء قتل الساحر، ثبت عن عمر وابنته حفصة وجند رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا من مفاد هذه الآية. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة أن كل فرقة لعلها منصوبة الشيخ الثالثة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة أن كل فرقة تدعي أنها ناجية، فأثبه الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، والتعبد بكشف العورات كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة. نعم، من مسائل الجاهلية فذكر الشيخ رحمه الله بقوله أن أهل الجاهلية إيش مطلعها مثلا؟ مطلعها إيش؟ أن كل فرقة نعم، أن كل فرقة تدعي أنها ناجية. ما المقصود بفرقة ناجية؟ المقصود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح في شتى العبادات. ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في حديث آخر قال: هي جماعة. وكل الشيخ رحمه الله من أهل الجاهلية يدعون أنهم الفرقة الناجية، ولكن لا بد أن تعلم أن الفرقة الناجية لهم علامات، ليس مجرد الادعاء، وإن كل يدعي، وكل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني في الأوامر والنواهي، ليس تتبعوني فيما تشتهون ولا تتبعوني فيما لا تشتهون. فيا عبدي جعل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخل الإسلام كله، لا تأخذ من دين ما تشتهي. ولذلك لما كانوا هم يدعون أنهم فرقة ناجية، قال الله تعالى: قل هاتوا برهانا إذا ذهبت في باب الأسماء والصفات. أن أهل السنة والجماعة وسط يثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى كما أثبتها جل وعلا لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله في سنته بشرط من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. إذا رأيت أهل السنة والجماعة في باب العبادات فعباداتهم كلها تقوم على شرطين: إخلاص لوجه الله تعالى فلا رياء ولا سمعة، الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بدعة. إذا رأيت أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر فهم يؤمنون بأن الله تعالى هو الهادي الذي هو النافع الضار، وأن القدر سر الله في خلقه، وأن القدر لا يجوز لك أن تخوض في تفاصيله، وإنما الواجب عليك أن تؤمن بأن مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى العلم، بأن تعلم بأن الله يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل. المرتبة الثانية الكتابة، قال تعالى: إن ذلك في كتاب، وثبت في صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان العرش على الماء. المرتبة الثالثة الخلق، الله خالق كل شيء، كل شيء. الرابع المشيئة، فالعبد له مشيئة واختيار لكنها مرتبة بمشيئة الله. أيضا أهل السنة والجماعة تجدهم في باب الصحابة فيحبون الصحابة رضي الله عنهم ويوالونهم ويتركون الخوض فيما حصل من بينهم وفي باب زوجات النبي وآل البيت، فإن أهل السنة والجماعة يحبونه ويوالونه ويترضون عنه ويتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: أذكركم الله أهل بيت، أو قال: الله الله في أهل بيت. لكن لا يعود أن أهل البيت منزلة بلوغية أو منزلة غفران الذنوب على شركتهم، لأن أهل البيت أنفسهم لا يبقون هذا. ولذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي عليه السلام يعطيها من الدنيا وهي تتصدق به، لا تريد شيء من الدنيا رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أمثلة كثيرة في هذا الباب. في هذا الباب ذكر أيضا من المسائل التعبد بكشف العورات. كانوا في الجاهلية قبل فرض الحج في السنة التاسعة كانوا المشركون يطوفون وهم عورات قبل فرض الحج، بل كانت المرأة الكافرة تطوف بالبيت وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني فرجها، وما بدا منه فله العلم. فهل تتعبد لله هذه المرأة بزعمها بكشف العورة؟ ثم دارت الدائرة فأصبحت الآن بعض النساء تظهر مفاتنها وتتزين أمام الكاميرات في الجوالات وتبذل عرضها وشرفها وتدني سمعتها وسمعة لها مقابل ما تصل. قال عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فأتت الشريعة باستحباب التجمل للصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية دليل على استحباب التجمل عند كل صلاة. فالشريعة أتت بهذا، وهؤلاء يتعبدون بكشف العورات، فرق بين هذا وذاك. نعم. الإلحاد في الأسماء بقوله تعالى: وهم يذكرون للرحمن. وفي الصفات بقوله تعالى: ولنذكركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. فلكم صفة العلم. قوله رحمه الله: المسائل الجاهلية الإلحاد في الأسماء. والإلحاد معناها الميل، يعني اللحد الذي يكون في القبر ميل يكون لجهة القبلة. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. أفادت هذه الآية عدة فوائد، منها بيان أن أسماء الله حسنى بالغة في الحسن منتهى، ولله الأسماء الحسنى. أفادت هذه الآية وجوب دعاء الله بأسمائه الحسنى. وأفادت هذه الآية معنى أعم، وجوب تعلم أسماء الله الحسنى. وإلا كيف تدعو الله بالأسماء وأنت تعلمها؟ هذا لا يليق. ويقول جل وعلا في هذا الباب: واعلموا أن الله غفور حليم. واعلم هنا أمر أن الله عزيز حكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك مما يحزن أن بعض المسلمين لا يعرف معاني أسماء الله. لو سألت بعض الإخوان معنى أسماء الله ممكن ما يعرف، معنى أسماء القدوس ممكن ما يعرف، وهذا لا يليق. فلذلك هنا يقول الشيخ رحمه الله أن من خصال الجاهليه الحدود في أسماء الله، يعني لا يفهم، وهذا ما في القرآن. وأيضا يؤولون الصفات، يعني يدين في القرآن أن الله جل وعلا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يتكلم بلغة عربية ويثبت لنفسه الكريمة أن الله يجيء يوم القيامة بنفسه. ثم يأتي المؤول ويقول: وجاء ربك وجاء أمر ربك. نقول عجيب، الله يقول جاء ربك وأن تقول جاء أمر ربك. في السنة الصحيحة للصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا يقول الرسول: ينزل ربنا نزل العلي وعظمته. فيأتي المؤول يقول: لا، تنزل رحمة الله. نقول: هذا لا يعرف اللغة العربية، كيف الرحمة تقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ فأنت الآن تسأل الرحمة، وسؤال الصفة عند شرك عند العلماء. فلذلك هذا محك عند بعض طوائف أهل البدع أنهم يقولون الصفات، أو أعلى من ذلك مثل الجهمية والمعتزلة يقولون الصفات، كل ما هو الصفات، أو يقول قائلهم: يد الله كيدي. فهذا كله من هذا المعاني التي هي من خصال الجاهلية. ولا تزال طوائف أمة محمد عليه الصلاة والسلام تدعو هذا المنهج، ما يتعلق بالخوارج، يتعلق بالمعتزلة، أشاعرة، بالماتريدية، كل هؤلاء يؤولون الصفات. فالأشاعرة نقول ما بال الباقي الصفات، ما بال الباقي. إذا أردتم التشبيه في الباقي ففي السبع إذا أثبتها أنت شبهت باقي الخلق على كلامك، فما بالك تأخذ سبعا وتترك الباقي؟ هذا فشلها كما هو معروف أنه تحكم بالنصوص، تحكم وتحكيم بالنصوص. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة والحر في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين لقطع اليهود بعيسى وقطع اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود الآن قدحوا في عيسى لأن بعض أتباع عيسى وقت عيسى عليه السلام ضيعوا دينهم. النصارى الآن مفترقون على عدة فرق، بعض النصارى لا يعرف دينهم، لا يعرف من يعبد، لا يعرف من هو. ولذلك هنا يقول الشيخ رحمه الله أنهم يتركون الدين بخطأ بعض أفراده. وهنا ننبه تنبيه مهم جدا على بعض أفراد المسلمين. يعني الشريعة أتت بوجوب الوفاء بالعهود، بوجوب الصدق في الحديث، إذا حدثت فاصدق. فأتى بالصحيحين آية المنافق بثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب. في بعض الروايات: وإذا خاصم فاجر. على واجب ديني شرعي يقع من بعض المسلمين عدم الوفاء بالوعد، يوعدك الساعة الفلانية ثم يأتيك مع الساعة. أقول هذا التصرف لا يجوز، خطأ شرعي. ثم بعد تصرفات بعض المسلمين يقول وعد لرجل يعدك، يقول وعد الفرنجي ولا وعد مسلم، قصد بالفرنجي الكفار انهم يوفون. نقول بهذه الجزئيه لا يجوز لك ان تتحدث بفعل اليهود، لانك بهذه الجزئيه عقرتها. فان الكفار بجهه العموم عندهم زنا المحارم، عندهم البنت لابد ان تسجى بلغ، هذا سوء خلق اي اخت تتكلم عنه. نعم الواجب على المسلم ان يكون عنده وفاء بالوعد، صدق الحديث، يكون عنده عدم خصومه وعدم كذب. لكن الناس ياخذون من بعض اخلاق الكفار امور حتى عليها الشرع، فانت يجب ان تاخذها من الشريعه ولا تتحجج بالكذب، فان هذا نقص بذلك. لذلك ما يشاهد الان في بعض المجتمعات شدة تقليد المسلم الكاذب، حتى ثبت في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبع من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. حلوى القلدة بالقلدة، القلدة مؤخرة السهم لكلها ريشة متساوية. قال: حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فنعم. في بعض الروايات قال الصحيح: حتى لو كان احدهم ياتي امه علانيه لكان منكم من ياتي امه علانيه، نعوذ بالله. فالان انحراف بعض المسلمين تقليد الكفار في عباداتهم، في عاداتهم، في كلامهم، يعني استبدلوا السلام عليهم بعيد راس يزيد، هذا ضعف. ولم نرى أن كافرا يقتدى بالمسلم، لم نرى. وقد ثبت بالحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث قال تحريم التشبه بالكفار وإن كان ظاهره كفر المتشبه به. فالأمر خطير جدا، لا يضرك خطأ مسلم. الخطأ ينسب عليه إذا أخطأ جهة أو أهل بلد مسلم أخطأ واحد منهم، فإن من الخطأ والضلال والانحراف أن يعمم الخطأ على البلد كلها أو الجزئية كلها أو القبيلة كلها. فهذا كما قال عز وجل: وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. فكل هؤلاء يأتون خصماء أمام الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة جحود القدر والاحتجاج على الله به والمعارضة بشرع الله وقدره. نعم، هذا من المسائل المهمة نفهم بها كلمة ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال العلماء: الإيمان أو تعتقد بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه المسألة. المسألة الثانية، وقلناها قبل، أن مراتب القدر أربعة. قالها الناظر في بيت شعره: علم كتابة مولانا مشيئته، ثم خلق وإيجاد وتكوين. فهي أربع مرات. أيضا من مسائل القدر ما ذكره الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فلان يعفو عنه، أما إذا ذكرته أنك تائبا من الذنب وقلت قدر الله عليه فهذا محمود، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله في القرآن ذكره الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن إبليس قبحه الله، ومع ذلك آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بأن الظلم من نفسه. لكن إبليس قبحه الله، قال: ربي بما أغويتني. قبحه الله، نسب الغواية منه. فعلى ذلك أنت إذا وقعت في معصية ثم تبت عليها فلك أن تحتل بالقدر، أما أن تجعل وقوعك بالمعصية سببه القدر فهذا حجة إبليس، هذا حجة إبليس. أيضا من مسائل القدر والسلام قال في قوله تعالى: والليل إذا يغشى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعلم أن الله تعالى كتب أهل الجنة أسماءهم وأسماء أبائهم والأمر منتهي، وكتب أهل النار أسماءهم وأسماء أبائهم. يأتي السؤال: ما دام أهل الجنة مكتوب الأسماء وأهل النار مكتوب الأسماء، لماذا نعمل؟ وهذا السؤال سأله الصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما دام مكتوب أهل الجنة وأهل النار لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق فأما أهل سعادة يعلم وإياكم منه فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة والشقاوة. إذا لا تأتي وأنت لا تصلي تقول: يا شيخ أنا مكتوب علي أنني من أهل النار، ما الذي يعلمك؟ أحد يعلمك، إنما هي حجة قليلة. من مسائل القدر أيضا وهي مهمة جدا أنه ثبت في حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله وهو عند النظراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر القدر فأمسك، وإذا ذكر أصحابي فأمسك. معنى الحديث أن القدر إذا فتحت باب للتفكير والتعمد فيه فإن هذا يريدك الإلحاد بعد مسافات تلحظ. إلى حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجلس على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. معنى الحديث أنت لابد إذا أردت شيئا دينيا أو دنيويا ورأيت فيه من فعلت تحرص عليه، هذا واحد. إذا حرصت عليه لابد من شرط ثاني، قال: واستعن بالله، يعني اجعل الاستعانة بالله وصاحبة له. ولذلك نحن ما خسرنا أشياء في ديننا أو دنيانا إلا من ضعف استعانتنا بالله. بعض الناس يستعين على على كم استعانة، لا لكل أسباب. الثالث قال ولا تعجز، فشلت اليوم حاول. إذا اجتمعت هذه الثلاثة قال بعدها عليه الصلاة والسلام لا بد من هذه الثلاثة: الحرص على ما ينفعه، استعانة بالله، عدم العجز. قال فإن أصابك شيء بعد هذه الثلاثة فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن قال ولا تقل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو دفع على رب الخلق رجعه. فإذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن تسلم أمرك لله. نزلت فيك مصيبة لا قدر الله، موت، قبر، مرض مفاجئ، حادث، أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واغفر لي خير منها. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفي زوجها وهو أبو سلمة رضي الله عنه أمروها بهذا الدعاء، فتقول: فقلت في نفسي اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها. من خير من أبي سلمة؟ زوجها وأبو أولادها. لكنها قالت الدعاء بيقين، تقول: فتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم. فشك أن الرسول أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا مطمئنة، أن يرزقنا قلوبا مطمئنة راضية لقضائه وقدره. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير الرمز ولا الفاضح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم بارك لنا في هذه العشر المباركة وأعنا فيها على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له رضانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ويسر على الرجال حجهم وتقبل منهم سعيهم وردهم إلى أهليهم سالمين وآمنين. ألا متيسر طواله تدل للقاء يوم غد بمشيئة الله تعالى. ويؤمن باقي الكتاب سمع ريما محمد.